ودلوقتي جه معكم معا كلام في الوعي. وعينا هو دلوقتي السلاح ضد كل الأفكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدولة المصرية. كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة، مساعد المخرج سهى حسن، شارك في الإعداد دكتور وائل حسين، هندسة صوتية وسام محمد. هذا البرنامج برعاية فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. وانت بتأسس وتشطب ما تستخسرش، اشتري منتج مضمون وخليك في الأمان، واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع بأعلى درجات الأمان. جميع منتجات فينوس مطابقة لمتطلبات الجودة الأوروبية ومتوفرة الآن في جميع منافس فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس تعيش معاك وتعيش. فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. أعزائي المستمعين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الوعي. عنوان النهاردة اخترناه بدقة وبعناية لأنه بيتكلم عن أخلاقيات التربية وبناء الإنسان المصري، ودي قضية محورية في هذا الزمن وفي هذا الوقت على وجه التحديد. في البداية عايز أؤكد أن قيمة الإنسان والاستثمار فيه هي السبيل لبناء المجتمعات والتقدم الحضاري. الحضارات والدول لا تقاس ببنائها وثرواتها، بل باهتمامها ببناء الإنسان اللي بيشكل الجزء الكبير في مسيرة الحياة. بتحقق بناء الإنسان في بناء شخصيته وتربيته التربية الصحيحة المبنية على القيم والأخلاق وتزويده بالمعارف والعلوم. التربية والتعليم هم الحقل اللي بتنبت فيه العقول التي تستطيع مواجهة التحديات المعرفية والحضارية والتنموية. والتربية بتعتبر ناقصة إذا اهتمت بكل شيء في شخصية الفرد والمجتمع وأهملت الأخلاق. التربية الكاملة هي التي تتخذ الأخلاق نبراسا وأساسا في عملية تكوين الشخصية الإنسانية للفرد والمجتمع وتهذيب أخلاقه. في رأيي أن بناء الإنسان هو أكبر من كل التحديات التي تواجه المجتمع، لأن ده بيتطلب إعادة تقييم المبادئ الأساسية اللي بتتوفر لدى الفرد الواحد، وده مش بيحصل إلا بتربية النشأ منذ نعومة أظافره على الأخلاق والمثل بطريقة علمية صحيحة. لا يمكن زرع المبادئ إلا في الجيل الصاعد القابل للتوجيه والتأهيل، حتى نتمكن من قطف الثمار على المدى البعيد أو المتوسط مع الصبر والاستمرارية. تسلق الجبل لا يتم إلا من السفح، وطلوع المبنى الشاهق لا يتم إلا من الطابق الأول. الرئيس عبد الفتاح السيسي أول اهتمام كبير بفكرة بناء الإنسان والهوية المصرية خلال الجلسة الأولى للمؤتمر الوطني السادس للشباب الذي عقد في يونيو 2018 بجامعة القاهرة تحت عنوان استراتيجية بناء الإنسان المصري. أكد الرئيس أن بناء الإنسان هو تحدي الإنسانية كلها، هو جوهر الرسالات، وأنه يجب التحرك بقوة لإعادة صياغة الشخصية المصرية. يكاد يجمع معظم الباحثين الاجتماعيين على أن المنظومة الأخلاقية وسط المجتمع المصري تعيش حالة من الانحراف غير المسبوق. تحول الصدق والأمانة والالتزام بالوعود والمحافظة على السلوك العام في الشارع والأخلاق الحميدة والنهي عن المنكر إلى قيم قديمة أكل عليها الدهر وشرب، وهي بعيدة عن التطور والتحضر في نظر هؤلاء. أما نشر ثقافة الغش والتحايل والكذب والتزوير والخداع والفساد والعنف هو شر نعاني منه في هذا العصر. كل هذا يدعونا للتساؤل: أين دور المؤسسات المعنية؟ أين دور الأخصائيين والتربويين في المجتمع؟ أين أنتم في ظل انهيار القيم المصرية؟ يسعدنا أن نرحب بالأستاذ الدكتور محمد المري، أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة الزقازيق. أهلا بك دكتور محمد معنا على شبكة البرنامج العام بالإذاعة المصرية. يا اهلا وسهلا يا دكتور، اهلا وسهلا بيك. دكتور اسمح لي دكتور، اذا نظرنا لمجتمعنا بنظره خاصه وفاحصه وجدنا تباين كبير بين مكتسبات الفرد التعليمية من جهة والثقافية والتربوية من جهة أخرى. ما مظاهر هذا التباين وكيف يمكن معالجته؟ والله أولا بداية بشكر حضرتك على تناول هذه القضية ذات الأهمية بالدرجة الأولى في مجتمعنا المصري، لما ظهر من بوادر، يعني عايز أكون متفائل برضه أيضا أثناء الحديث، هناك بوادر خطيرة جدا في المجتمع، لكن تناولها منذ البداية قد يهون عليها تماما ونقضي عليها بشكل سريع بإذن الله. احنا لدينا مجموعة من القيم، ولما أقول القيم يبقى هناك فضائل دينية وخلقية واجتماعية تقوم عليها حياة المجتمع الإنساني، وهي أيضا مجموعة من المبادئ تساعد الفرد على التمييز بين الحق والباطل وتلهم التصرف في المواقف المختلفة. إنها منظومة من المعتقدات والمفاهيم المهمة والدائمة التي يتقاسمها الأفراد الذين تجمعهم ثقافة واحدة، حيث يستطيعون من خلالها التمييز بين ما هو مرغوب وما هو غير مرغوب. إذا نظرنا لسؤال أو دققنا في سؤال سعادتك، فهناك الواقع والمأمول كما حضرتك تذكر. الواقع هي مكتسبات الفرد التعليمية من خلال عدة وسائل، هذه الوسائل المتعددة تبدأ بالتأكيد من البيت والأسرة فاتبال سعادتك، ثم تنتقل إلى أصدقاء الإنسان وجيرانه والحي الذي يعيش فيه، ثم بعد ذلك إلى المدرسة، والمدرسة طبعا هي المحور الرئيسي في هذا الأمر. المدرسة بزورها سوف نتناوله بشكل تفصيلي إن شاء الله إذا يعني كان هناك من الوقت. فبعد المدرسة هناك المجتمع، وكلنا نعلم المجتمع له عناصر أساسية وكبيرة جدا، هذه العناصر تصاغ في الإعلام ودوره في وزارة الثقافة ودورها في أمور كثيرة جدا جدا جدا. هذه الأمور يجب أن احنا ندقق فيها وبشكل مفصل، وبالتالي يجب أن احنا نتناول أهم عنصر في هذه الأمور هي المدرسة أو التعليم. لكن دكتور اسمح لي يا دكتور، هل يا دكتور هذه المؤسسات اللي حضرتك بتذكرها قامت بدورها حتى الآن؟ وإذا كانت هناك عوامل نقص وتراجع وعدم اهتمام فلماذا؟ هو حضرتك طبعا يعني لو أنا قلت لماذا فأقول لسعادتك يا الأسرة، لم يقوم الأب والأم بالدور التربوي في تربية الأبناء على الخلق والسلوك السليم، ولا بد أن يكون قدوة. حضرتك لو لاحظت في كأس العالم وجدت اليدنيين بعد أي مباراة يقوموا جميعا بتنظيف كل كراسي النادي اللي كان موجود، هذا السلوك متعلم مش من المدرسة فقط لكن يبدأ من البيت، وبالتالي البيت لابد أن يكون له دور كبير جدا جدا جدا، ويقوم على الصدق، الأمانة، الثقة بالنفس، تعليم الأبناء الاستقلال والانتماء والوطنية وحب الوطن وحب الغير، دي كلها أمور لابد أن يقوم المنزل بدورها. أيضا في البيت لازم يعلموه حسن معاملة الجار والمشاركة في السراء والضراء، وهناك قيم أصيلة مصرية كلنا تربينا عليها في الجيل الكبير، نتمنى أن تكون الأجيال القادمة استمرارية لهذه القيم. أستاذ الدكتور اسمح لنا، أستاذ الدكتور محمد المري أستاذ علم النفس التربوي وكلية التربية جامعة الزقازيق، كل الشكر لحضرتك على هذه الإفادة. زي ما قال الدكتور محمد كده، الأسرة عامل مهم وعامل أساسي، ضروري أن تتحرك الأسرة لمراقبة أبنائها ومتابعة أبنائها وإرساء القيم. ودكتور محمد ضرب مثل باليابان، وفعلا احنا بنشوف التلميذ من أول ما بيروح المدرسة بيتعلم ازاي ينظف الفصل بتاعه، ازاي ينظف مدرسته، ازاي يحافظ على البيئه بتاعته، ازاي يتعلم يحب زميله بدل ما يتخانق معاه. احنا بنشوف الولاد في مدارسنا، وانا يمكن كنت لسه في زياره لاحدى المدارس منذ قريب في منطقه جنوب القاهره، شفت العيال بيتخانقوا مع بعض هم داخلين، بسال المدرسين بقول لهم ايه ده، ايه السلوك اللي انا شايفه ده؟ قال ده العادي اللي بيحصل كل يوم، العيال بيجوا كانهم جايين للمدرسه يتخانقوا مع بعض قبل يتعلموا، وده سلوك مطلوب ان احنا نواجهه بكل قوه. معنا الان على الهاتف الاستاذ الدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس جامعة عين شمس السابق وأستاذ علم النفس السياسي. بنرحب بيك دكتور فتحي على شبكة البرنامج العام بإذاعة مصر. أهلا وسهلا بك محمود بي. أهلا وسهلا يا فندم. دكتور فتحي، منذ بداية عام 2019 أصبح الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة. السؤال هنا، من المسؤول عن بناء الشخصية المصرية المستهدفة، وما هي أهم التحديات في منظومة بناء الإنسان، وكيف يمكن التغلب عليها؟ هو الحقيقة يمكن أنا باعتباري متخصص في الطابع القومي للشخصية المصرية، يعني أنا يمكن دراساتي كلها بتتكلم على شخصية المصري بصفة عامة، يعني مش الشخصية الفردية، هي الشخصية الجماعية بيسموها. نعم. المسؤول عنها وعن بنائها مش فرد واحد، هي المسؤول عنها جميع أفراد المجتمع بما فيهم كل المؤسسات ومؤسسات المجتمع المدني قبل الرسمية كمان. بمعنى أن لابد أن يكون واضحا أمام القيادات العليا التي تدير أمور الدولة على المستوى السياسي الملامح العامة للشخصية المصرية وفقا لدراسات سابقة توضح نقاط القوة ونقاط الضعف. نقاط القوة بيتم صقلها، ونقاط الضعف بيتم الأخذ في الاعتبار كيفية النهوض بها. يعني أنا ما عنديش مراكز بحثية كبيرة جدا تقول لي إيه هي الديفوهات اللي موجودة في الشخصية المصرية المعاصرة، اللهم إلا بعض الحالات الفردية اللي هنا وهناك وأعداء الوطن بيستخدموها للتعميم، وهي ليست بعيدة كل البعد عن التعميم. يعني على سبيل المثال، أنا لقيت حادث بلطجة في الشارع دلوقتي، فجأة تلاقي مجموعة من الناس يقول لك دي ظاهرة. طب بأي أساس أنتوا سميتوها ظاهرة؟ هل تم دراستها؟ هل تم رصدها؟ هل تم تكرارها؟ هل تم استمراريتها؟ عشان كده احنا بنلاقي دلوقتي هوجة في الشارع المصري، كل واحد بيطلق العنان، بيطلق اسم الظاهرة. عشان كده أنا بقول لحضرتك يا محمود بيه، لازم الجهات البحثية الكبيرة زي المركز القومي للبحوث مثلا على سبيل التوضيح وليس الحصر، والمراكز البحثية اللي موجودة في الجامعات المصرية لابد أن تستثمر. قرار يطلع من فوق، قرار فوق، قولوا لنا إيه المطلوب، القيم اللي بدأت تندثر أو بدأت إنها يحصل لها نوع من الانهيار، وقولوا لنا إيه هي طبيعة الاستراتيجية. كفاية بقى كل واحد عمال يفتي وكل واحد عمال يهري وكل واحد يقول لك موقف وهو مش علمي. عشان كده إحنا محتاجين شغل جماعي رسمي على المستوى الدولي، على مستوى يعني زي ما كده المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للأمومة والطفولة. أنا عايز مجلس قومي للبحوث بقى يشوف لنا طبيعة الأشياء دي شكلها إيه، يقوم بها ناس قادرين على الرصد العلمي المنهجي الصحيح، مش كلمة إعلامية من هنا وكلمة إعلامية من هنا، والسوشيال ميديا يتكلم عكس ما بنتكلم، ويكون النتيجة ضايعة الحقيقة. أدي كيفية قيامنا ببناء الشخصية المصرية المعاصرة. دكتور، حضرتك أستاذ متخصص في علم النفس السياسي، إيه دور علم النفس السياسي في البناء الفكري للمواطن؟ علم النفس السياسي إن هو بيقدم رؤى لصانع القرار السياسي قبل ما يصدر القرار بطبيعة القرار الصادر قبل إصداره. يعني أنت قبل ما تاخد قرار بالرأي العام، المفترض ترجع لعلم النفس السياسي، يا ترى إيه رد الفعل اللي أنا لو خدت القرار بالشكل ده أو بالكيفية دي، إيه الفيدباك اللي جاييني من ناحية تانية. ونمرة اتنين، قبل ما باخد القرار، هل ده هيتفق وطبيعة المستقبلين له ولا لأ. علم النفس السياسي كبير جدا جدا، بيتكلم على سيكولوجية صناعة القرار، سيكولوجية صناعة مواجهة الحلول ومواجهتها والضغوط، كيفية إدارة الأزمات، كيفية فهم الاتجاهات والقيم والمعتقدات والآراء للأفراد، ومن ثم كيفية التعامل معهم من منطق هم عاملين إيه وإزاي، مش منطق ده أنا متخيل عنهم إزاي. وحضرتك لازم تفرق ما بين الاثنين. لما تيجي تتعامل معايا، أنت بتتعامل معايا وفقا لتصورك عني، ولا تتعامل معايا وفقا لرصدك لخصائصي أنا؟ الفرق بين الاثنين كبير. نعم. جدا. ادي علم النفس السياسي يا فندم. نعم دكتور، نعم نعم. شكرا استاذ الدكتور فتحي الشرقاوي، نائب رئيس جامعه عين شمس السابق، استاذ علم النفس السياسي، شكرا جزيلا لحضرتك. اعزائي المستمعين، فاصل ثم نستكمل معكم كلام في الوعي. مصر قالت الكرامة عزة النفس بشهامة، هم دول أكبر علامة، كل حي له قيامة زي ما قال الكتاب. مصر في الشهيد رغم اعتزازي إلا من بعد الحساب. مصر قالت الحقيقة في العزيمة والإرادة، هم دول سر الريادة والعمل أفضل عبادة تستحق قيمة ثواب. وانت بتأسس وتشطب ما تستخسرش، اشتري منتج مضمون وخليك في الأمان، واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع بأعلى درجات الأمان. جميع منتجات فينوس مطابقة لمتطلبات الجودة الأوروبية ومتوفرة الآن في جميع منافذ فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس، تعيش معاك وتعيش. فينوس، الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. أعزائي المستمعين، أهلا بكم من جديد في كلام في الوعي. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا على الهاتف أستاذ قدير وكبير محل تقدير المجتمع ككل، أستاذ الدكتور أحمد عبد الخالق، أستاذ علم النفس بجامعة الإسكندرية. بنرحب بك دكتور على شبكة البرنامج العام بالإذاعة المصرية. شكرا دكتور محمود بكري على هذه الاستضافة وعلى اختيار هذا الموضوع المهم، وهو بناء الإنسان المصري، وهو مسؤولية لجميع مؤسسات المجتمع ومهم لكل إنسان مصري. واضح تدهور لغة الحوار والأخلاقيات العامة عن ذي قبل، ولا بد أن نبحث عن الحلول. طبعا دي مسؤولية كل مؤسسة المجتمع وكل مواطن مصري شريف. دكتور اسمح لي دكتور أسألك، إيه أهمية ودور التربية الأخلاقية الموجهة بشكل خاص للطلبة في سنوات عمرهم الأولى في توجيه أبنائنا نحو التفكير العقلاني، ترسيخ قيم التسامح، العيش المشترك، قبول الآخر، رفض أي أفكار إقصائية متطرفة أو أفكار شاذة قائمة على العنف والتطرف؟ كل هذه الموضوعات في غاية الأهمية، وحبذا لو وضع مقرر في المدارس عن الأخلاقيات أو عن السلوكيات، وممكن جدا يغير من أشياء كثيرة. أول حاجة لابد من العمل بكل الطرق على انضباط المدرسة. الحقيقة يعني المدارس النهاردة غير زمان، ويعني حضور الطلبة أو عدم حضورهم دي مسألة خطيرة جدا جدا. إيش معنى المدارس الأجنبية الولاد بيحضروا بانتظام؟ لابد من حل هذه المشكلة، لابد من الاهتمام بالمدرس ويعني احتياجاته، لأنه الحقيقة المدرس في ألمانيا وفي كندا له أعلى مرتب في الدولة. الحاجة الثانية الحقيقة غير الاهتمام بمنظومة التعليم كلها، لابد من توعية الناس عن التدين الظاهري. دي مشكلة شائعة، واحد بيصلي وبيصوم وبيكذب، واحد بيصلي ويصوم وما يروحش الشغل، واحد بيصلي ويصوم ويقول لواحد زميله اكتب امضي بدالي. الحقيقة هذا تدين ظاهري وليس حقيقي، وهذه مهمة الفقهاء ورجال الدين. أهمية مراقبة مضمون الأفلام والمسلسلات. الفنانين يقولون أن الفن يعكس الواقع، وهذا حقيقي، ولكن الممثل والفكرة تؤثر في الواقع أيضا. انظر مثلا إلى مكانة المدرس بعد عرض مدرسة المشاغبين. أنا أقترح الحقيقة على الدولة من إرجاع الرقابة على الأفلام والمسلسلات، لأن لغة الحوار في الشارع بتعكس اللغة الموجودة في المسلسلات. غير كده ضرورة تفعيل السلوكيات الأخلاقية الصحيحة، ومنها مثلا ضبط الشارع المصري. يعني أنا قاعد في اسكندرية في شارع فؤاد، شارع مهم، أقدم شارع في العالم. المرور عكس الاتجاه، كسر الإشارة سهل، والقانون عجيب، لكن تنفيذ القانون ومن أمن العقوبة أساء الأدب. فلا بد الحقيقة ضبط الشارع بيبتدي من المرور، بيبتدي من السلوكيات السيئة في الكلمات البذيئة. الساعة 2 و3 بالليل أنا بسمع كلمات بذيئة جدا وأنا نايم، أو قبل الفجر الناس ماشية في الشارع بتشتم بعض. أقترح أيضا توعية الشبان حديثي الزواج على أهمية تكوين أسرة سليمة تعتمد على الأخلاقيات وعلى الود والمحبة. دكتور، وما رأيك في ما يسمى الآن ثقافة التوك توك؟ ثقافة التوك توك النهاردة مجتمع جديد بيطل علينا، ولاد صغار بيركبوا التكاتك لا معاهم رخص ولا معاهم أي حاجة للقيادة، وبيقودوا التكاتك في حارات ضيقة وفي شوارع رئيسية كمان، وبنشوف سلوكيات وتصرفات تقع تحت مرمى وسمع كل الجهات المعنية، ولا أحد يتحرك لمواجهة هذا الخروج السافر على الأخلاقيات والقيم والقوانين المجتمعية. أستاذ محمود، دكتور محمود، لا هذا فقط، بل أن هذه التكاتك يرتكب بها جرائم. وبعدين الحقيقة التكاتك دي ما كانتش موجودة في مصر، وأنا كأستاذ علم نفس بقترح إلغاء هذه التكاتك، ويعني الأتوبيسات العامة لابد أن تقوم مقامها وتروح في أماكن كثيرة من مصر، لأنه إذا كان فيها ثقافة التوك توك مع بذاءة الألفاظ مع احتمالات الجرائم، هذا يضر ضرر بليغ بالمجتمع المصري. الحقيقة أنا عندي رأيي، طبعا أنا راجل بقترح فقط وليس لي سلطة القرار، أنه لابد من إلغاء هذه الوسيلة للمواصلات، والدولة تزود المواصلات العامة اللي فيها نوع من الأمان، أتوبيسات تمشي بالغاز. ويعني أرجو أن يلقى هذا الاقتراح نصيب. أستاذ الدكتور أحمد عبد الخالق، أستاذ علم النفس بجامعة الإسكندرية، شكرا جزيلا لحضرتك على هذا الاقتراح، ونتمنى أن الجهات المعنية حتى تجد بدائل، إذا كان التوك توك يعتبر وسيلة للناس الغلابة في الحواري وغيره، بس على الأقل يكون هناك بدائل ويكون تحت الرقابة، رقابة المرور والجهات المعنية. شكرا لك دكتور أحمد. ما زلنا بنواصل مسألة التربية الأخلاقية للسلوكيات المصرية، هي الآن أساس بناء أي مجتمع سواء كان في مصر أو خارج مصر. لكن عندنا، واللي احنا لاحظناه كمان بعد ما حدث في 25 يناير 2011، تطور خطير، تطور رهيب جدا في إطار الانحدار اللي أصاب القيم الخلقية، بحيث ما عادش الابن حتى بيحترم أبوه في كثير من الأماكن. أصبح مفهوم الحرية فهم غلط، فهم حرية الخراب، حرية الدمار، حرية الحرق، وده شفناه يمكن على شاشات التلفاز في فترات عقبة 2011 و2013. إذن هناك منظومة فيها أخطاء في المجتمع، كيف نعالج هذه الأخطاء؟ يمكن معانا أيضا لمتابعة ما يجري وحديثنا عن الأخلاقيات الأستاذ الفاضل الدكتور عبد الوهاب كامل، أستاذ علم النفس بجامعة طنطا. بنرحب بك يا دكتور على شبكة البرنامج العام بالإذاعة المصرية، أهلا بك. الشكر والتحية والتقدير لحضرتك أستاذ محمود بي البكري. وطبعا هنا الرسالة القيمة التي تقوم بها الآن هي جوهر المشكلة الأساسية في المرحلة الحالية. المرحلة الحالية جميع مؤسسات الدولة لابد أن تتعاون على المنظومة الخلقية. الخير فينا وفي أمتي إلى يوم الدين، هنا يعني لا نفقد الثقة إطلاقا، مع احترامي في حاجات كتيرة. طبعا الدول اللي أنا زرتها كلها والله العظيم وحياة ربنا ما رأيت أعظم من هذا الشعب المصري المتدين بطبعه والخلوق الأمجد. الحقيقة الشعب المصري طيب، طيب جدا جدا، وبيحتاج ونحتاج إلى أننا للتماسك ونشر السلام والمحبة بين الناس. طبعا الموضوع اللي حضرتك يعني تقدمه، سيادتك تقدمه اليوم، من أهم الموضوعات الحيوية. وفي هنا نتحدث عن يعني أخلاقيات التربية وأخلاقيات المعلم. هنا بتأتي بأخطر شيء في الدنيا القدوة. أين دور القدوة في جميع المجالات؟ جميع مجالات حياتنا تحتاج إلى القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فاتبعوه. الأسوة هنا اللي هي القدوة، صح ولا لا؟ فطبعا احنا بنتكلم هنا على القدوة، القدوة المحركة للسلوكيات الإنسانية. الصدق في القول، الصدق في القول، يعني الواحد يقعد يكررها مليون مرة. ليه؟ لأنه أعظم شيء في حياة الإنسان التي تجعل منه إنسانا عظيما ناجحا ليس الخوف وإنما الصدق. قل الحق حتى ولو كان على نفسك. والله العظيم أنا أذكر أني يعني كنت لسه في مرحلة الابتدائي يعني، وأسمع كل الكبار حوالي يقولوا قول الحق حتى ولو على نفسك، حتى يعني معناها الصدق في القول أهم شيء، وليس أننا نعيش على الكذب، ممنوع. هنا الصدق في القول دعامة أساسية لصناعة الشخصية. أنا عايز أعرف الشخصية التي نبنيها الآن في الإنسان المصري الحضاري المعاصر لابد أن تقوم على أعمدة، أعمدة وأعمدة هامة جدا جدا جدا. أولها قوة الجسم، ثانيها قوة العقل، ثالثها قوة الأخلاق. شوف حضرتك ثلاث قوة أساسية إن لم نجدها في أي مهنة في أي إنسان عندنا في مصر ما نقدرش نقول إن ده إنسان ناجح أو إنسان يقدر يحقق السعادة وأهداف المجتمع اللي احنا جميعا نصبوا إليها. دكتور باقي معانا دقيقة واحدة، أريدك أن توجه رسالة لشباب مصر في نفس مضمون ما تتحدث عنه. أننا لابد أن نهتم أساسا بالرياضة والتربية الرياضية والتغذية المتنوعة النظيفة عشان قوة الجسم وقوة العقل. حكم عقلك ولا تدع نفسك فريسة لأي متطرف يريد أن يأخذك بعيدا عن الحياة. لا يعني الحياة دي لا جمال في كل شيء، يعني احنا فيه اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا الحياة. وأيضا من النصائح الجميلة جدا جدا الإتقان، الصدق، الاحترام الآخر، التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. احنا نتعاون مع بعض في إثراء هذا المجتمع. مصر عظيمة وتكون أعظم لو كلنا حطينا أيدينا في أيدين بعض في سبيل أخلاقيات الوجود. أخلاقيات الوجود، احنا كيف نوجد؟ لابد أن نوجد كأعمق ما يكون الوجود. وأخلاقيات الوجود أساسها الصدق والإتقان في العمل والأمانة والإخلاص وكل السلوكيات التي نرغبها في بناء إنسان حضاري مصري عظيم معاصر. وشعبنا شعب جميل جدا جدا جدا. شكرا أستاذنا الدكتور عبد الوهاب كامل، أستاذ علم نفس بجامعة طنطا، على هذا الصدق أيضا في الطرح، كلامك الطيب الذي وصل إلى القلوب. وشكرا أعزائي المستمعين، ونلتقي بعون الله في حلقة جديدة من كلام في الوعي في الساعة الثانية من بعد ظهر الجمعة القادم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.